من فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري لي خالق لي رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري نوح الحمام على البصوم سجاني ورأى العزول صبابتي فبكاني إن الحمام ينوح من أثر النوى وأنا أنوح مخافة الديان يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي رباني أعصى فتسترني أنسى فتذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها إمام المرسلين وشفيع العالمين وقائد كل المحجلين إلى أعلى جنات النعيم صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مؤمن صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم وبعد أيها الكرام أوصيكم ونفسي بوصية الله تبارك وتعالى للأولين إذ الله يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا الاستجابة لله جل جلاله وهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإنه يلد الجنون. أيها الكرام، الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ويقول لنا: يا أيها الذين آمنوا. خطاب ونداء لطيف محبب إلى نفوس المؤمنين، يناديهم ربهم سبحانه وتعالى. وإذا سمعنا هذا النداء في القرآن فحري بالعبد أن يستمع وأن يبصر، فما يأتي بعده إما أمر من الله سبحانه وتعالى بالفعل أو نهي وأمر كذلك بالترك. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، فأمرنا بالاستجابة له جل جلاله وبالاستجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وجعل الله سبحانه وتعالى الالتزام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى. فأمر جل جلاله بالالتزام والاستجابة له سبحانه، وكذلك بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لما يحييكم. فقيد سبحانه وتعالى الكلام، لم يقيد، وإنما معنى لما يحييكم هاهنا أن كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حياة للقلوب، فلذلك أمرنا سبحانه وتعالى بطاعته. فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالله سبحانه وتعالى أمر وشدد وأكد بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يدعي أنه مطيع لله سبحانه وتعالى من غير رسوله صلى الله عليه وسلم فهو هكذا لا يطيع الله سبحانه وتعالى، ولا يطيع كتابه، ولا يطيع ما أمر به. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فبين الله سبحانه وتعالى أن طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم سواء، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، وأن طاعته فيها حياة لقلوبنا. فحينما قال الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لم يقصد هاهنا أن نستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى فيه حياة لنا، وإنما قصد هاهنا أن كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة لقلوبنا، وكذلك أوامر الله جل جلاله. فلذلك وجب علينا أن نلتزم بأوامره سبحانه وتعالى وبأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يحول بين القلب، بين العبد وبين قلبه، وأننا إليه محشورون سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد وعى الصحابة الكرام وقبلهم الأنبياء عليهم السلام معنى الاستجابة لله سبحانه وتعالى. فالاستجابة من الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى والانقياد التام له جل جلاله. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعقل عقولنا في البحث عن الإله سبحانه، ولكن حينما يهتدي العبد إلى وجود الله جل جلاله ويتفكر في علاماته وقدرته سبحانه وتعالى ويتحقق ويتيقن أنه لا إله إلا الله، فلا مجال للعقل بعد ذلك فيما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى عنه. فما أمر الله سبحانه وتعالى به يفعل حتى وإن لم تدرك ما الحكمة من هذا الأمر، وما نهى عنه سبحانه وتعالى يترك حتى ولم تدرك ما الضرر من هذا الأمر. وكما قلنا كان هذا دأب النبيين وحال الصحابة والصالحين. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام أمره ربه سبحانه وتعالى أن يترك زوجته هاجر وولده إسماعيل في منطقة في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، لا يسكنها أحد، لا يعرف هناك أحد، لا ماء ولا طعام ولا زاد، إلا أنه استجاب لله سبحانه وتعالى ودعا ربه جل جلاله. فهيأ الله سبحانه وتعالى من الأسباب ما جعل لنا بعد ذلك هذه المنطقة، منطقة تزار ويتعبد فيها إلى قيام الساعة، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في أن يخرج لنا بئر زمزم بعد ذلك. كل هذا من بركات الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ثم لما كبر هذا الغلام الصغير وصار قادرا على أن يعين والده، أمره ربه سبحانه وتعالى بذبحه، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أنه استجاب لأوامر الله سبحانه وتعالى إيمانا بكامل قضاء الله جل جلاله، علما بأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير، مع تعلق قلب إبراهيم عليه السلام بولده، وأنه أتى إليه بعد أن كبر سنه، إلا أنه مع ذلك استجاب لأوامر الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم بأنه أمة لله وحده. وكذلك أيها الكرام، كان حال الصحابة أنهم يستجيبون لله سبحانه وتعالى ويستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بدون أن يفكروا وأن يتدبروا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستجيبون لفعله قبل أن يستجيبوا لكلامه. فعندنا أيها الكرام أن القبلة كانت في باب الأمر تجاه بيت الأقصى، تجاه المسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بتحريره وأن يدخل إخواننا في فلسطين. ثم إن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان معلقا ببيت الله الحرام، فكان يصلي تجاه المسجد الأقصى، ولكن يضع بين المسجد الأقصى وبين النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، لأنه أحب أن يصلي تجاه هذا البيت. فقال الله سبحانه وتعالى له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمره سبحانه وتعالى بالصلاة تجاه بيت الله الحرام بعد 16 أو 17 شهرا تقريبا. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم كان هناك مكان آخر أو مسجد آخر على طواف المدينة يصلي فيه بعض المؤمنين، فلم يكونوا يعلمون هذه الحادثة، أو لم يكن هؤلاء القوم يعلمون بتحويل القبلة بعد. فذهب إليهم أحد المؤمنين الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بيت الله الحرام، فرأى أنهم لا زالوا يصلون تجاه المسجد الأقصى، فقال لهم: أشهد أو أقسم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بيت الله الحرام. فلم ينتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم، لم ينتظروا حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتيقنوا، فإنما امتثلوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله جل جلاله، وغيروا قبلتهم وهم في صلاتهم تجاه بيت الله الحرام، امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موقف آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بحذائه، وهي سنة مهجورة أن يصلي العبد بحذائه في مكان يصلح للصلاة بالحذاء، فالمساجد لم تصنع لهذا، وإنما صلى صلى الله عليه وسلم بحذائه وكان من خلفه الصحابة رضوان الله وسلامه عليهم يصلون كذلك بأحذيتهم. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه في صلاته، ففعل الصحابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يكون من حكمة ذلك، ففعلوا كما فعل ونزعوا أحذيتهم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم عن فعلهم هذا، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت هذا الأمر ففعلنا كما فعلت. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه السلام قد أتاه وهو في الصلاة، وأخبره أن إذاءه به قدر نازع خفاءه، ولكن الشاهد هنا أنهم فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يفكروا وبدون أن ينتظروا حتى تنتهي الصلاة، ثم يسألونه بعد ذلك لماذا فعلت ذلك يا رسول الله. وكان في بادئ الأمر يجوز للرجال أن يتحلوا بالذهب، فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب قبل أن يأتي التحريم. وهذا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس خاتما من ذهب ثم إذا به في يوم من الأيام حينما أتاه التحريم ونزل عليه الوحي وأخبره بذلك، نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ثم طرحه الأرض. وكان في حضرته صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فما كان منهم إلا أن فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لفعله صلى الله عليه وسلم واستجابة لفعله ولأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بين له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الذهب صار محرما على الرجال حلالا على النساء. وكذلك لما صار النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في سوق من الأسواق وجد رجلا يرتدي خاتما من ذهب ولم يكن بلغه بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أن هذا الفعل محرم على الرجال، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم من يد هذا الصحابي هذا الخاتم ثم طرحه أرضا، وقال صلى الله عليه وسلم يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. فقال الناس في هذا السوق لهذا الصحابي خذ خاتمك ولا تلبس، انتفع منه أعطيه لزوجتك، بيع، انتفع منه أي انتفاع غير أن ترتدي. فما كان منه إلا أنه قال لهم لا والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هكذا التزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أضاف أنه لم يأخذه لأن الذي طرحه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم كانوا محبون للنبي صلى الله عليه وسلم، مستجيبون لأوامره صلى الله عليه وسلم، مستجيبون لأوامر الله جل جلاله، ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى قدرهم ووصفهم بأنهم رجال من المؤمنين رجال. هؤلاء الرجال فعلوا ما أمر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الرجال التزموا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرجال أقاموا لنا الدين وأقاموا لنا الحجة وأوصلوا لنا هذا الدين ضمن طريقا. أيها الكرام، لا يخفى على أحدنا أنه في بادئ الأمر كان شرب الخمر حلالا قبل أن ينزل به التحريم، وأن التحريم حينما نزل إنما نزل على ثلاثة مراحل. ففي بادئ الأمر بين الله سبحانه وتعالى أن في الخمر مضار ومنافع قليلة، فقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في المرحلة الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى أمرا بأن الخمر والميسر وأن هذه الأمور التي تذهب العقل هي من فعل الشيطان، وأمر سبحانه وتعالى باجتنابته وقال فهل أنتم منتهون. فما كان من الصحابة رضوان الله وسلامه عليهم وكثير منهم كان شاربا للخمر وكثير منهم كان مدمنا عليه، أي أننا في حساباتنا الحالية نرى أن هؤلاء القوم يحتاجون أن يتعافوا بعد من هذا الإدمان، إلا أنهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم ألقوا ما عندهم من الخمر، حتى أنه روي أن طرقات المدينة كانت خارقة بحر من الخمر، فلم يقل أحدهم أتركه حتى يتحول خلا، لم يقل أحدهم أبيعه للكفار، فقد كان بعض الصحابة لديهم هذا الخمر كتجارة، فلم يكن محرم في هذا الوقت، إلى أنهم استجابوا لله سبحانه وتعالى، واستجابوا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وحري بنا أيها الكرام أن نستجيب لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بهؤلاء القوم، هؤلاء القوم الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل إيصال هذا الدين إلينا، هؤلاء القوم الذين كما قلنا وصفهم الله سبحانه وتعالى بأحسن الأوصاف، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء القوم علموا قدر الله سبحانه وتعالى، علموا أن الدنيا فانية وأنها لا تساوي عند الله جل جلاله جناح بعوضة، وأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى، فباعوا الدنيا بالآخرة، ولم يفعلوا كما يفعل الكثير منا يبيعون الآخرة بعرض من أعراض الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الكرام، ما أحوجنا إلى الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا الله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فإن نصرنا لله سبحانه وتعالى، وإنما يتمثل النصر بالاستجابة له جل جلاله وبتقواه، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس الصيام. تقوى الله سبحانه وتعالى هي المقصد الأول من الصيام الذي نحن فيه الآن. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى يحصل لنا صورة التقوى. فالتقوى أيها الكرام أن نفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن نستجيب له، وأن ندع ونترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فالتقوى كما قيل ولها تعريفات عدة، قيل هي الخوف من الجليل، والعمل بما في التنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي خير الأمور، وبها نصل إلى أعلى الدرجات، ويكافأ عليها العبد في الدنيا قبل الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وإن من استجابتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ جوارحنا، وأن نحفظ ألسنتنا كما أمر صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن لأن العبد ليتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فحري بنا أيها الكرام أن نلتزم بما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ العبد جوارحه، وأن يحفظ لسانه، وأن يعلم أن هذه الجوارح إنما هي أمانات عنده، وأنها ليست ملكا له، وأن الله سبحانه وتعالى يوقفه ويحاسبه ويسأله عليها بعد ذلك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم جنودهم لما شهدتم علينا؟ قال وأنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فحري بالعبد أن يحفظ نفسه وأن يحفظ جوارحه وأن يحفظ لسانه. فكثير منا يسمع ويرى السب والفسوق والعصيان قبيل المغرب بدقائق، والحجة هنا أن العبد يقول إني صائم، فأي صيام هذا؟ هل هذا الصيام الذي يجعلك تفعل هذا الأمر يحصل لك من ورائه مقصود الله سبحانه وتعالى من التقوى؟ هل هذا الصيام غير فيك شيئا؟ رب صائم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم تلعنه الملائكة. الصيام أيها الكرام هو ترك بالطعام والشراب والشهوات تدريب ومدرسة حتى تغير نفسك وحتى تبني عبادات جديدة. ولذلك وجب علينا أن نبحث عما أمر الله سبحانه وتعالى وعما نهى، فنفعل ما أمر ونجتنب ونترك ما نهى سبحانه وتعالى. ومن استجابتنا لله سبحانه وتعالى ومنها نختم بإذن الله تبارك وتعالى التصدق أيها الكرام والإنفاق في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة، وإن من التوبة أن يتصدق العبد، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء كما يطفئ الماء النار. أيها الكرام من أنفق وفي هذه الأيام أنفق الله عليه، الله سبحانه وتعالى يجعل لأجل العمل أو أجل الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. إلا هذه الأيام الله يضاعف ويضاعف ويضاعف، والله سبحانه وتعالى واسع كريم. وصف سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم ينفقون ويتصدقون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يرفع قدرنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إني داع فأمنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم واجعلنا لك شكارين ذكارين، اللهم وردنا إليك ردا جميلا، اللهم وردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.